السلام عليكم. يوم عرفة من أفضل أيام العام، وهنيئا لمن صام هذا اليوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يكفر سنتين. يقول عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا عام في يوم عرفة خاصة وفي غيرها أيضا. والدعاء في يوم عرفة له فضله، سواء كان هذا الدعاء من الحجاج الذين يقفون في عرفات أو من غيرهم أيضا، له مزية الدعاء في هذا اليوم المبارك. فليس خاصا، أعني الدعاء ليس خاصا فقط بالحجاج، بل أنت أيضا، خاصة إذا كنت صائم في هذا اليوم، فالصائم له دعوة مجابة واجتمع معه يوم فاضل. أيضا وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. استثمروا هذا اليوم بالدعاء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يباهي بأهل عرفة أهل السماء، هذا بلا شك أنه خاص بالحجاج، لكن غيرهم إلى أحسن النية له أجره. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجعلنا وإياكم باركين في هذا اليوم. بارك الله فيكم، للقاء معكم بإذن الله تعالى في العيد المبارك. السلام عليكم.